زال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والافتراءات التي تثار حول الإسلام العظيم. حلقة اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى هنكشف فيها كذب القمص زكريا بطرس على القرآن الكريم، لأنه استدل برواية مكذوبة وادعى أن الحجاج بن يوسف الثقفي غير في القرآن الكريم. تعالوا نسمع زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. طيب، يعني إحنا دلوقتي فاضل لنا النقطة الرابعة في الموضوع الحلقة النهاردة، وهو اللي قام بي الحجاج بن يوسف من تغيير في مصحف عثمان. أيوة دي شغلانة. نعم. أولا نعرف بس حجاج بن يوسف ده مين الأول لو سمحت. كان الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على العراق في العصر الأموي. نعم. وتقول الموسوعة العربية المواصرة، ده موضوع تاني بقى، تقول الموسوعة العربية الميسرة، شايفين الكتاب؟ معلش اتبهدل مني من الدراسة، بس صفحة 690، لما كثر الخطأ في قراءة القرآن، كثر الخطأ في قراءة القرآن، عهد الحجاج إلى نصر ابن عاصم ضبطه. آدي كلام. ثانيا نجيب الأمثلة بقى، يقول جاء في كتاب المصاحف للساجستاني جزء واحد وصفحة 272 باب ما كتب الحجاج بن يوسف في المصحف، هو اللي كتب عن عوف ابن أبي جميلة قال إن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان 11 حرفا، أهي عشان خاطر الناس تصدق وتشوف، أهي 11 حرفا. على فكرة أنا عايز أقول حاجة، إن خدوا التغييرات بتاعت يوسف الثقفي ديت الحجاج خدوها كقاعدة، ودلوقتي المصاحف مكتوب فيها ده وسابوهم من مصحف عثمان اللي مكتوب فيه الغلط وحطوها. لما تفتح مصحفك ده بتاع حفص أو غيره هتلاقيها مكتوبة بالتصحيح بتاع الحجاج بن يوسف الثقفي. وفي سورة، بس هنا مذكور في التاريخ الكلام ده. أحبائي، هل هذا الاختلاف موجود في اللوح المحفوظ الوهمي؟ وأين هذا كله من قول حضرات الأفاضل الشيوخ بأن المصاحف كلها إنما هي صور فوتوغرافية تمت التطابق بالحرف الواحد؟ وأين قول الشيخ محمد حسان أنه لا يوجد تغيير ولا في حرف مستحيل؟ أنا عاجبني أوي الراجل ده وعايز أرسخ كلامه في الأذهان. اتفضلوا يا حبيبي كده، المخرج يوريني الراجل ده، بيعجبني أوي في حماسه. واستخرج لي خلافا واحدا أيوة. بين مصحفين أيوة. أو بين هذه المصاحف في صورة أيوة. أو في آية أو في أيوة. كلمة أو حتى في حرف مستحيل. مستحيل الراجل بيقول مستحيل، مطمن قوي ما قراش الكتب دي، يا للجهالة. مع أن الرواية التي أتى بها القمص زكريا بطرس رواية مكذوبة موضوعة ولا تصح عن الحجاج بن يوسف الثقفي، لأن في سندها راويا متروك الحديث، إلا أنني سأرد على القمص زكريا بطرس ردا يلجمه تماما بإذن الله عز وجل. أولا هنبين لماذا نقول على هذه الرواية أنها رواية موضوعة ومكذوبة. تعالوا نفتح كتاب المصاحف للسجستاني رحمه الله، وهو المعروف بابن أبي داود، طبع الدار البشائر الإسلامية، المجلد الأول، صفحة رقم 280. قال: حدثنا عبد الله، أخبرنا أبو حاتم السجستاني أخبرنا عباد بن صهيب عن عوف بن أبي جميلة أن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان 11 حرفا، وبعد كده ذكر الأمثلة على هذا الكلام. الرواية دي من طريق عباد بن صهيب. من عباد بن صهيب عند علماء الحديث؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، الجزء الرابع صفحة رقم 28. الذهبي يقول: عباد بن صهيب البصري أحد المتروكين. أول كلمة بيقولها لنا الإمام الذهبي، بيقول لنا عن عباد بن صهيب أنه أحد المتروكين، يعني العلماء تركوا الحديث بتاعه، محدش بياخد منه حديث. قال ابن المديني، الإمام علي بن المديني رحمه الله، قال: ذهب حديثه. وقال البخاري والنسائي وغيرهما متروك، يبقى الرجل ده متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان قدريا داعية. اسمع بقى زكريا عشان تعرف أنك لا تساوي شيئا. ابن حبان بيقول إيه: ومع ذلك يروي أشياء إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة شهد لها بالوضع. يعني عباد بن صهيب ده بيروي روايات، أي واحد مبتدئ في علم الحديث يشهد على هذه الروايات بالوضع. إذن الرواية مكذوبة وفي سندها رجل متروك الحديث، فلماذا يستدل القمص زكريا بطرس برواية مكذوبة ليوهم مشاهديه المسيحيين المساكين أن القرآن الكريم حدث فيه تغيير، مع أن القمص زكريا بطرس قبل كده فلق دماغنا أنه هو دارس علم الحديث؟ نحن نأتي بكتب الأمهات من السيرة زي الحلبية وابن هشام وابن إسحاق، وبنأتي بكتب الصحاح من الأحاديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأنا قد درست علم الحديث، وأنا قد درست علم الحديث، وأنا قد درست علم الحديث والجرح والتعديل، ودرست كل شيء في بخصوص هذا الأمر قبل أن أبدأ لأتكلم. إزاي بقى القمص زكريا بطرس بيقول إن هو دارس علم حديث، مع إن علم الحديث بيقول لنا أن هذه الرواية رواية مكذوبة من أجل عباد ابن صهيب؟ لا، وإيه، وكلمة ابن حبان خطيرة جدا، بيقول لك إن الرجل ده عباد بن صهيب بيروي أشياء إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة، صناعة علم الحديث، شهد لها بالوضع. طب القمص زكريا بطرس لم يشهد على هذه الرواية بالوضع، يبقى القمص زكريا بطرس مش محصل حتى مبتدئ في صناعة علم الحديث. وأنا دلوقتي عندي سؤال لمشاهدي زكريا بطرس: هل الشخص الذي درس علم الحديث ويعرف أن هذه الرواية رواية مكذوبة ثم يقرأها على الناس موهما إياهم أنها صحيحة، ماذا نسميه؟ إذن إما أن يكون القمص زكريا بطرس درس بالفعل علم الحديث ويعلم أن هذه الرواية رواية مكذوبة وتعمد الكذب على المشاهدين ليوهمهم أنها صحيحة، ويكون حينئذ القمص زكريا بطرس كذابا ومدلسا، وإما أنه لا يعلم أن الرواية مكذوبة فيكون كذب في قوله أنه درس علم الحديث، ويكون أيضا جاهلا بعلم الحديث. فإما أنك تكون كذاب ومدلس، وإما أنك تكون كذاب وجاهل، اختار أيهما لنفسك قمص زكريا، وأنا أنتظر منك أنك تردلنا على هذه الفضيحة العلمية. القمص زكريا بطرس لما أراد أن يعرف بالحجاج بن يوسف الثقفي راح فتح لنا كتاب الموسوعة العربية الميسرة. وتقول الموسوعة العربية الميسرة، ده موضوع تاني بقى. تقول الموسوعة العربية الميسرة، شايفين الكتاب؟ معلش اتبهدل مني من الدراسة بس. وكأن المسلمين ليس عندهم كتب للجرح والتعديل وتراجم الرجال وتاريخ ولادتهم ووفاتهم وماذا قالوا وماذا فعلوا. أليس عند المسلمين كتاب سير أعلام النبلاء على سبيل المثال لنتعرف منه على سيرة الحجاج ابن يوسف الثقفي؟ والآن بإذن الله عز وجل سأبين للمشاهد الكريم لماذا ذهب القمص زكريا بطرس للموسوعة العربية الميسرة وترك كتب التراجم ومعرفة الرجال وأحوالهم وسيرتهم. تعالوا نفتح الموسوعة العربية الميسرة أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة المكتبة العصرية في بيروت، الجزء الثالث صفحة رقم 1312. الموسوعة بتقول: ولما كثر الخطأ في قراءة القرآن عهد إلى نصر بن عاصم بضبطه، والقمص زكريا بطرس لما قال كلمة كثر الخطأ رفع بها صوته وبيهيص بها. كثر الخطأ، هل قالت الموسوعة ولما كثر الخطأ في المصاحف؟ لا، الموسوعة ما قالتش كده. الموسوعة قالت في قراءة القرآن. نعم، بعض الناس يخطئون في قراءة القرآن الكريم، فلماذا حدث هذا الخطأ في قراءة القرآن؟ الجواب لأن المصاحف لم تكن منقوطة، يعني ما كانش الكلمات عليها نقط، يعني الحاء مكتوبة زي الجيم والخاء كله زي بعضه من غير نقط. فكان بعض الأعاجم الذين دخلوا الإسلام حديثا اشتبهت عليهم بعض الحروف، فمن الطبيعي أن يقع في بعض الأخطاء، ولذلك أمر الحجاج بتنقيط المصاحف حتى لا يأتي جاهل ويقرأ الآية بالخطأ. إذن هذا هو المقصود من العبارة التي قالتها الموسوعة ولما كثر الخطأ في قراءة القرآن. ومما يدل على كلامي هذا ما ذكره الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة دار الكتاب العربي في بيروت، الجزء الأول صفحة رقم 332، بيقول: فإن إعجام المصاحف لم يحدث على المشهور إلا في عهد عبد الملك ابن مروان، إذ رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت واختلط العرب بالعجم، وكادت العجمة تمس سلامة اللغة، وبدأ اللبس والإشكال في قراءة المصاحف يلح بالناس حتى لا يشق على السواد منهم أن يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معجمة. هنالك رأى بثاقب نظره أن يتقدم للإنقاذ، فأمر الحجاج أن يعنى بهذا الأمر الجلل، وندب الحجاج طاعة لأمير المؤمنين رجلين جليلين يعالجان هذا المشكل، هما نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وكلاهما كفء قدير على ما ندب له، إذ جمع بين العلم والعمل والصلاح والورع والخبرة بأصول اللغة ووجوه قراءة القرآن، وقد اشترك أيضا في التلمذة والأخذ عن أبي الأسود الدؤلي. يبقى الخطأ لما كان بيحصل كان بيحصل في إيه؟ في القراءة، ما كانش في المكتوب قمص زكريا. وكان الخطأ ده بيقع من مين؟ كان بيقع من الذين أسلموا حديثا، من العجم وليس من العرب، لأن العرب كانوا أهل لغة وفصاحة وبيان. ولهذا التأصيل العلمي الذي ذكر في كتاب مناهل العرفان في معنى الخطأ الذي حدث في زمن الحجاج، ترك القمص زكريا بطرس الكتب المتخصصة في هذا الباب وذهب إلى كتاب آخر، فيستدل القمص زكريا بطرس بكلام الموسوعة لأنه يريد أن يلبس على المسيحيين المساكين الذين لن يبحثوا خلف القمص زكريا بطرس ولن يفتحوا هذه الكتب والمراجع، مع أن القمص زكريا بطرس لو فتح الكتب المعتبرة للتعريف بالرجال، ولو على سبيل المثال فتح كتاب سير أعلام النبلاء، لوجدنا كلاما مختلفا تماما عن كلام زكريا بطرس. تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، جزء الرابع صفحة رقم 343، الحجاج. ماله بقى الحجاج؟ قال الذهبي: أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا، وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. عرفتوا ليه القمص زكريا بطرس ما جابش تعريف الحجاج للناس من الكتب المتخصصة؟ لأن الكتب المتخصصة بتذكر عن الإنسان كل شيء. يعني هنا الإمام الذهبي ذكر أن الحجاج كان خبيثا وكان ظلوما وكان جبارا وكان سفاكا للدماء، وفي نفس الوقت الإمام الذهبي ذكر الأشياء الطيبة والصفات الجميلة التي كانت في الحجاج. فمن الصفات الحميدة التي كانت في الحجاج أنه كان معظما للقرآن. فهل الإنسان المعظم لكتاب سيغير فيه، وخصوصا إذا كان يؤمن أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل؟ أبدا والله. ولو عايزين ترجمة مفصلة أكثر عن الحجاج ممكن نفتح كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام الذهبي أيضا، طبعة دار الكتاب العربي، الجزء السادس صفحة رقم 326. قال الذهبي: وقال إبراهيم ابن هشام الغساني عن أبيه عن جده أن عمر بن عبد العزيز قال، وعمر بن عبد العزيز ده كان يلقب بخامس الخلفاء الراشدين لعدله ونزاهته ورحمته بالناس. عمر بن عبد العزيز بقى الرجل التقي الورع الفاضل خامس الخلفاء الراشدين يقول: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله. يعني شوف الحجاج ده الرجل المجرم اللي عمر بن عبد العزيز سماه عدو الله، عمر بن عبد العزيز بيقول ما حسدتش الحجاج على شيء كما حسدته على حبه للقرآن وإعطائه أهله. إيه رأيك يا قم الزكريا؟ تقول الحجاج غير في القرآن؟ طيب والعلماء شرح الحديث كانوا بيقولوا إيه عن الحجاج ابن يوسف الثقفي؟ تعالوا نفتح كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، الجزء العاشر صفحة رقم 128. شوف بقى زكريا الإمام بدر الدين العيني بيقول عن الحجاج، قال: لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان رضي الله عنه ولا يخالفه. إيه رأيك يا زكريا؟ ونفس هذا الكلام ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. تعالوا نفتح كتاب أمام حضراتكم على الشاشة، صحيح مسلم بشرح النووي، طبعة مؤسسة قرطبة، الجزء التاسع صفحة رقم 63. قال النووي: لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان رضي الله عنه ولا يخالفه، أي خدمة قم الزكريا بتعالى كل يوم. ودلوقتي سؤال: ما هي العلاقة بين نص الرواية المكذوبة التي أتى بها زكريا بطرس والتي تقول أن الحجاج غير في المصاحف المكتوبة، وبين الكلام الذي في نص الموسوعة أن الخطأ كان في القراءة وليس في المصاحف؟ ما هو غير في المصاحف ده يعني المكتوب، وكلمة خطأ في القراءة مقصود بها المقروء. إيه العلاقة بين الاثنين؟ يعني الرجل بيجيب حاجة تتكلم في موضوع وسبحان الله يجي يستدل عليها يوم جايب حاجة تتكلم في موضوع تاني خالص. ما عرفش تقريبا الرشم والاعتراف بيعمل اكتر من كده. انا انصح القم الزكريا انه يخف شوية من الرشم والاعتراف، هو سنه ما بقاش حمل الكلام ده دلوقتي. يعني طبعا القم الزكريا بطرس بسبب حقده الاعمى على الاسلام العظيم صار يهذي وصار الكلام يخرج من فيه وهو لا يشعر بما يقول. القم الزكريا قال: لما تفتح مصحفك ده بتاع حفص او غيره هتلاقيها مكتوبة بالتصحيح بتاع الحجاج ابن يوسف الثقفي. على فكرة انا عايز اقول حاجة، ان خدوا التغييرات بتاعت يوسف الثقفي ديت الحجاج خدوها كقاعدة، ودلوقتي المصاحف مكتوب فيها ده وسابوهم من مصحف عثمان اللي مكتوب فيه الغلط وحطوها. لما تفتح مصحفك ده بتاع حفص او غيره هتلاقيها مكتوبة بالتصحيح بتاع الحجاج ابن يوسف الثقفي. ودلوقتي هننفذ الوصية بتاعت القم الزكريا بطرس ده امام حضراتكم، المصحف الخاص بابني، ندهت على ابني تقوله خد يا ابني هذا المصحف بتاعك جابهولي. خلاص هنشوف التعريف بهذا المصحف. في ظهر المصحف صفحة رقم 608 بيقول ايه: كتب هذا المصحف الشريف وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان الأسدي الكوفي لقراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى زكريا من الحتة اللي جاية دي: وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها سيدنا عثمان ابن عفان إلى البصرة والكوفة والشام ومكة، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة والمصحف الذي اختص به نفسه، وعن المصاحف المنتسخة منها. إيه رأيك؟ يعني مش مكتوبة حسب الحجاج ابن يوسف ولا حاجة، فعيب عليك يا قم الزكريا لما تكذب هذا الكذب والله. يبقى المصاحف اللي بين ايدينا دلوقتي مكتوبة على ما يوافق الرسم العثماني لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نسخه من الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي جمعت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويوافق المصاحف التي أرسل بها عثمان بن عفان إلى الأمصار. صح كده؟ خدوا بالكم بقى من الفضيحة اللي جاية دي. دي الإجازة بتاعتي أمام حضراتكم على الشاشة، الإجازة بقى فيها السند بتاعي، معايا سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى القراءة عن مين. حفص بيقول: قرأت على عاصم ابن أبي النجود الأسدي وكنيته أبو بكر، قال: قرأت على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي مقرئ الكوفة، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على أبي عمر عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف أمير المؤمنين، وعلى أبي الحسن الهاشمي، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وعلى زيد بن ثابت الضحاك بن زيد، وعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. يبقى أنا كده جبت لك إسناد متصل إن المصحف المكتوب دلوقتي مكتوب على ما يوافق مصاحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، والقراءة اللي إحنا بنقرأها لهذا المصحف تلقيناها بالإسناد المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه دخل الحجاج في الموضوع؟ ملوش دخل الحجاج في الموضوع خالص، مش أقوم الزكريا. إذن سؤالك لما بتقول هل الاختلاف موجود في اللوح المحفوظ، ده سؤال باطل، لأننا أثبتنا بطلان الرواية، وأثبتنا أنك دلست على المشاهدين برواية مكذوبة، وأثبتنا أن الحجاج لم يكن يخالف مصحف عثمان رضي الله عنه أبدا، وأثبتنا أن الحجاج لم يكن يخالف مصحف عثمان رضي الله عنه أبدا. ثم كيف يغير الحجاج المصحف ويسكت المسلمون وهم الذين كانوا مستعدين للموت في سبيل هذا الدين العظيم؟ ثم أين قراء القرآن الكريم من هذا التغيير المزعوم الكاذب الذي يدعيه القمط زكريا بطرس؟ ثم كيف يقال أن الحجاج غير المصاحف كلها؟ والله هذا هذيان غير طبيعي. هل قام الحجاج بن يوسف بجمع المصاحف كلها من شتى بقاع العالم ليغيرها؟ زكريا بطرس نفسه قال أن الحجاج كان واليا على العراق. كان الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على العراق في العصر الأموي. فلو سلمنا جدلا أن هذه الرواية المكذوبة رواية صحيحة، وأن الحجاج غير المصاحف التي في العراق، فإن المصاحف التي في الحجاز ومصر واليمن والشام، وأين المصاحف التي نشرها المسلمون أثناء فتوحاتهم في الشرق والغرب؟ أنت أخم الزكريا تستخف بعقول مشاهديك؟ هل إلى هذه الدرجة تعامل مشاهديك معاملة البهائم وتستغفلهم؟ ثم كيف يقال أن الحجاج وهو مجرد والي عند الخليفة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رحمه الله سيغير المصاحف والخليفة يسكت على هذا التغيير؟ أنت تعرف مين عبد الملك بن مروان؟ عبد الملك بن مروان كان حافظا تاليا لكتاب الله عز وجل، وكان من فقهاء المدينة الأربعة. طيب الكلام ده أنت جايبه منين يا أبو عمر؟ تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، طبعة الرسالة، الجزء الرابع، صفحة رقم 246، عبد الملك بن مروان الخليفة الفقيه. يبقى عبد الملك بن مروان كان فقيها في الدين، كان عالما بالشريعة، كان عالما بالإسلام. والإمام الذهبي بيقول إيه؟ ذكرته لغزارة علمه. يعني الإمام الذهبي يقولك أنا ذكرت اسم الخليفة عبد الملك بن مروان في كتاب سير أعلام النبلاء لغزارة علمه. يبقى عبد الملك بن مروان كان من علماء المسلمين. والصفحة رقم 248 الذهبي بيقول عن جرير بن حازم عن نافع قال: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميرا، ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك. بقى الرجل اللي هو أقرأ واحد لكتاب الله كما يقول نافع مولى عبد الله بن عمر، هيسمح للحجاج ان هو يغير كده في المصحف؟ ايه الدنيا هيصه؟ هو انت فاكر نفسك بتتكلم عن الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد والتحريفات والتخريفات والتاليفات والتزييفات اللي حصلت فيهم؟ لا يا قم الزكريا، عايزك تعقل وتهد عشان الناس ما تضحكش عليك. وقال ابو الزناد: فقهاء المدينه سعيد بن المسيب وعبد الملك اللي هو ابن مروان وعروه وقبيصة ابن ذؤيب. ايه رأيك يا قم الزكريا؟ عرفت المسألة عندنا ماشية ازاي؟ يبقى عبد الملك بن مروان كان من علماء المسلمين وكان حافظا تاليا لكتاب الله عز وجل. هل عبد الملك بن مروان هيسمح للحجاج انه يغير في المصحف؟ ده كان دبحه. تعالوا نفتح كتاب دائرة المعارف الكتابية، ودائرة المعارف هذه مسيحية، طبعة دار الثقافة، الجزء الثالث، مجلس التحرير، الدكتور القس صموئيل حبيب، والدكتور القس فايز فارس، والدكتور القس منيس عبد النور، وجوزيف صابر، والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي، صفحة رقم 295. شوف بقى قم الزكريا دائرة المعارف اللي عملها علماء المسيحية بتقول ايه: وقد حدثت احيانا بعض الاضافات لتدعيم فكر لاهوتي. التحريفات دي حصلت في العهد الجديد اللي بيؤمن به زكريا بطرس على ان هو الانجيل، خلاص. وقد حدثت احيانا بعض الاضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في اضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، اللي هي في يوحنا الأولى 5-7، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن 15، ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس، ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. عرفت الكتاب بتاعك حصل فيه قم الزكريا؟ تعالوا نفتح كتاب مدخل إلى النقد الكتابي بقلم المهندس رياض يوسف داود، طبع الدار المشرق، صفحة رقم 23، بيقول إيه؟ كان الكتاب اللي هو الكتاب المقدس ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. شفت الكتاب بتاعك حصل فيه ايه؟ لكن القرآن الكريم من المستحيل ان يصيبه التحريف ابدا. قال الله عز وجل: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال الله عز وجل: وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.